بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الأخير عن قول الناظم رحمه الله تعالى: والاضطرار كبنات الأوباري. وقلنا إنه عرفنا يعني أنه يشير إلى قول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. فحكم المصنف على أل هنا بأنها زائدة. لماذا؟ لأنه يرى أن بنات أوبر علم، والعلم لا يجوز أن يدخل عليه أل، ولا يجوز الجمع بين معرفين. فلذلك نحن نرى أن أل هذه زائدة وليست معرفة، حتى لا نجمع على الكلمة الواحدة معرفين. وذهب المبرد في كتابه المقتضب إلى أن بنات أوبر ليس بعلم أصلا، بل هو نكرة، هو جمع. وحينئذ الألف واللام عند المبرد غير زائدة، بل هي معرفة. هذا هو المثال الأول لأل الزائدة غير اللازمة. نحن عرفنا بالدرس السابق أن الأل الزائدة على نوعين: هناك أل زائدة لازمة مثل اللات الذي هو اسم على صنم، وهناك أل الزائدة غير اللازمة، يعني عرفنا ضابطها في الدرس السابق، هي التي وضعتها العرب ابتداء دون أل، ثم بعد ذلك عرض لها دخول أل. فالعرب وضعت بنات أوبر ابتداء دون أل، بعد ذلك جاء هذا الشاعر وأدخل عليه أل، فهذا زائدة زيادة غير لازمة، غير لازمة، يعني يمكن إسقاطها، بل هو الأصل إسقاطها. هذا المثال الأول. الموضع الثاني من مواضع دخول أل الزائدة غير اللازمة: قال ابن عقيل: ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز. التمييز عند البصريين، عندنا نحن البصريين، التمييز يجب أن يكون نكرة. فإذا جاءك اسم وأعربناه تمييزا وأدخلت عليه أل، هذه مشكلة، لأنك إن قلت إن أل هذه معرفة، حينئذ جعلت التمييز معرفة. وهل يجوز في التمييز أن يكون معرفة؟ يعني هل يجوز أن تقول اشتريت 20، مفروض تقول قلما، طيب هل يجوز أن أقول اشتريت 20 القلم وأعرف التمييز؟ عند البصريين لا يجوز. طيب ماذا لو جئنا لكم أيها البصريون ببيت من العرب، ببيت من شعر العرب أدخلوا فيه أل على التمييز؟ قالوا نحكم على، قال البصريون يعني، قالوا نحكم على أل هذه بأنها زائدة غير معرفة. تمام. وحينئذ نقول التمييز بقي نكرة، وأل هذه لا تغتر بها، هذه أل زائدة غير معرفة. طيب ما مثال ذلك؟ قال: ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز، كقوله: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. أين الشاهد؟ وطبت النفس. وكان الأصل أن يقول وطبت نفسا، كما قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. نفسا تمييز، تمييز. وكذلك هنا طبت نفس، رسول الله يقول طبت ماذا، لأن التمييز يقع جوابا لكلمة ماذا، فكان حقه أن يقول وطبت نفسا، ونعرف نفسا تمييز، لكن الشاعر أدخل عليه أل. نحكم على أل هذه بأنها زائدة. طيب لماذا زادها؟ اضطرارا، اضطرارا، هذا ضرورة شعرية. إذن في الموضع الأول بنات الأوبر دخلت أل على ماذا؟ على الأعلام، والأعلام لا تعرف بأل. في الموضع الثاني الآن دخلت أل على التمييز، والتمييز لا يجوز أن يكون معرفا بأل. ما الحل؟ نقول هذه أل زائدة دخلت للضرورة الشعرية. هذا البيت لرشيد ابن شهاب اليشكري، اليشكري، وزعم التوزي أو التوزي نقلا عن بعضهم أنه مصنوع لا يحتج به. ما معنى مصنوع؟ يعني مكذوب. وليس كذلك، لأن العلماء عرفوا قائله ونسبوه إليه. تمام. إذن هذا البيت طعن فيه، لكن محي الدين يقول هذا الكلام لا تلتفت إليه. اللغة، ولقد نعم رأيتك لما أن عرفت وجوهنا. رأيتك الخطاب لمن؟ الشاعر هذا يخاطب من؟ يخاطب قيس ابن مسعود ابن قيس ابن خالد اليشكري، وهو المذكور في آخر البيت، تمام؟ لما قال يا قيس يا قيس، من قيس هذا؟ قيس بن مسعود من قبيلة بني يشكر، وهو المذكور في آخر البيت. وجوهنا رأيتك لما أن عرفت ماذا؟ عرفت وجوهنا. أراد بالوجوه هنا ذواتهم، يطلق الوجه ويراد به الذات. طيب يطلق الوجه ويراد به الذات، يعني أنت تقول مثلا تقول رأيت وجه زيد، وأنت تقصد رأيت زيدا كله. طيب، وهذا الآن يا شباب من حيث اللغة العربية المحضة، من حيث اللغة العربية المحضة. في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، نفات الصفات، نفات الصفات أو المتكلمون أو المتأولون يقولون ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذات ربك. طيب، يعني قالوا عبر بالوجه وأراد به الذات. إن أرادوا بهذا الكلام أن الله عز وجل ليس له وجه حقيقي، فهذا الكلام غير مقبول، غير مقبول. وإن أرادوا به، وهم لا يعني لا يريدون به هذا، وإن أرادوا به أن أن أن الوجه يطلق ويراد به الذات ما عدم نفي الوجه، وهذا الذي نقوله نحن، يعني أهل الحديث أهل المثبتة للصفات أهل السنة يقولون الله عز وجل له وجه حقيقي. طيب، هل يأتي الوجه ويراد به الذات؟ نعم، لا بأس، يأتي الوجه ويراد به الذات. فإذا كنت تريد أن تفسر ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذاته، يبقى ذاته ويدخل في ذاته الوجه، لا بأس بهذا، يعني يبقى الوجه والذات. أما إذا كنت تريد تفسر الآية ويبقى وجه ربك وتقول أطلق الوجه وأراد به الذات، وأنت تريد بهذا أن تنفي صفة الوجه، هذا غير مقبول. طيب، إنما شرحت لكم هذه المسألة لأن المتكلمين وغيرهم من نفاة الصفات أو المتأولة يستعملون هذه الأساليب اللغوية للتوصل إلى هذا المذهب الذي نحن نعتقد بأنه غير صحيح. طيب، إذن رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، أراد بالوجوه هنا ذواتهم. ويروى البيت هكذا، رأيتك لما أن عرفت جلادنا، جلادنا يعني ثباتنا في الحرب وشدة وقع سيوفنا. طيب، يعني كناية عن شجاعتهم. ماذا فعلت يا قيس لما عرفت وجوهنا ورأيت شدتنا في الحرب؟ ماذا فعلت؟ صددت. واضح، لما عرف وجوه القوم وعرف شجاعتهم وعرف جلادهم ماذا فعل؟ صد. صددت، أعرفت، صددت يعني أعرفت ونأيت. وطبت النفس يا قيس، طبت النفس يريد أنك رضيت، يريد أنك رضيت، يقال طاب زيد نفسا يعني رضي. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، يعني فإن رضينا. طيب النفس هو كناية عن الرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، يعني لا يجوز أن تأخذ ريالا واحدا من أخيك إلا إذا علمت أنه راض بذلك. ولذلك يبحث الفقهاء حول مسألة أخذ المال المسلم بما يسمونه بسيف الحياء، هل يجوز يعني أن تأخذ من أخيك مالا وأنت تعلم أنه في باطنه لا يريد أن يعطيك إياه، لكن أعطاك إياه حياء منك. طيب، يسمى بسيف الحياء، وفيه بحوث. طيب، المهم، وطبت النفس يريد أنك رضيت. عمرو هذا كان صديقا حميما لقيس، كان صديقا حميما لقيس، وكان قوم الشاعر قد قتلوه. نعم، إذن طبت النفس يا قيس، هذا المخاطب، عن عمري، يعني رضيت عن عمري، وكان قوم الشاعر قد قتلوه. المعنى يندد بقيس لأنه فر عن صديقه لما رأى وقع سيافهم، ورضي من الغنيمة بالإياب. هذا أيضا شطر من بيت، رضينا من الغنيمة بالإياب، فيه شطر بيت بهذا النص. طيب، رضي من الغنيمة بالإياب، يعني الإياب يعني الرجوع، يعني النجاة والسلامة، فلم يدافع عنه ولم يتقدم للأخذ بثأره بعد أن قتل. طيب، هل هناك شيء نحتاج أن نعلق عليه من حيث الإعراب؟ غالب البيت واضح، لكن هناك بعض الفوائد الإعرابية. قوله رأيتك هنا فعل وفاعل مفعول، ولا يحتاج إلى مفعول ثان. يعني نحن نعرف أن رأى في العربية تأتي على أنواع، هناك رأى تتعدى إلى مفعول واحد، وهناك رأى تتعدى إلى مفعولين، وهناك أرى مش رأى، أرى، هذه تتعدى إلى ثلاث مفاعيل. تمام، كلها ستأتي إن شاء الله، ستأتي بإذن الله. فهنا نحن نريد أن ننبهك أن رأيتك هذه رأى البصرية، ورأى البصرية هذه تنصب مفعولا واحدا. مثلا تقول رأيت زيدا، خلاص رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول به. ما معنى بصرية؟ يعني أن رأى هنا تدل على أنك رأيت هذا الشيء ببصرك. نريد أن نحترز من رأى غير البصرية فتلك أخرى، مثل ماذا؟ مثل رأى القلبية عكس البصرية. رأى القلبية هو أن ترى الشيء بقلبك، مثل رأيت الإسلام نورا، هذه تنصب كم؟ تنصب مفعولين. هذه من أخواتي، من أخواتي ظنة، ستأتي إن شاء الله، وقد درسناها في كتب أخرى. إذن هنا رأى ما نوعها؟ نقول بصرية. وإذا كانت بصرية هل تحتاج إلى مفعول ثان؟ لا، تكتفي بنصب الكاف رأيتك. لما أيضا في اللغة العربية كما عرفنا في شرح القطر تأتي على ثلاثة أنحاء، تأتي لما نافية مثل بل لما يذوق عذاب، وتأتي لما مثبتة بمعنى عزمت عليك لما فعلت كذا، طيب يعني إلا فعلت كذا، وفيها معنى الاستثناء، يعني المهم أنها في معنى الإثبات، وتأتي لما بمعنى حين، وتقول جئتك لما كان زيد عندك، يعني حين كان زيد عندك، ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني حين جاء موسى لميقاتنا. فلما هنا هذا تسمى لما الظرفية أو الحينية، الشاعر هنا يريد لما ظرفية بمعنى حين، وهي تتعلق برأى. أن في البيت زائدة، كيف عرفنا أنها زائدة؟ لأن إدخالها وإخراجها من الكلام العام سواء، لا يؤثر على أصل المعنى. رأيتك لما عرفت وجوهنا، لا، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، اختلف المعنى، المعنى العام لم يختلف. لاحظ كلمة معنى العام، التفاصيل نعم ممكن تفيد توكيد، تفيد كذا، لابد لها من حكمة. طيب، والأصل أن الحرف الزائد يفيد التوكيد وليس له معنى آخر إلا التوكيد، هذا هو الأصل في حروف الزائدة كلها. إذن هنا أن ما نوعها؟ زائدة. أن هذه الزائدة يا شباب تشبه أن المذكورة في قوله تعالى في سورة يوسف، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لو قلنا في غير القرآن فلما جاء البشير، هل اختلف المعنى العام؟ المعنى العام لم يختلف، فلذلك أن هذه زائدة. من مواضع أن الزائدة أنها تأتي بعد لما، هذا كثير، تأتي أن زائدة بعد لما. وقد عرفنا بشرح القطر أن أن تأتي ناصبة، وتأتي ناصبة يعني للفعل المضارع مصدرية، وتأتي أن مخفف من الثقيلة، وتأتي أن زائدة. طيب، عرفت وجوهنا ليس فيه شيء، صددت، هذا صددت، هذا جواب لما، لأن لما تحتاج إلى جواب. أنت تقول لما جاء زيد أكرمته، أين فعل لما الذي هو فعلها الذي هو السبب مثل ما تقول؟ طيب، جاء. طيب، ماذا حصل لما جاء زيد؟ أكرمته. أكرمته هذا يسميه النحويون، يسمونه جواب لما، هذا مهم أن تعرفه لأنه يعينك على فهم الكلام. طيب، وجواب لما هذه تارة يأتي يعني مبكرا وتارة يأتي متأخرا. أحيانا بعض العلماء لما يستعمل لما يطيل الكلام فيقول مثلا لما جاء زيد ودخل البيت وفتح الباب وجلس على الكرسي وقدمت له القهوة وهكذا كلام طويل ثم يقول أكرمته. فكثيرا ما يتأخر أحيانا كثيرا، يعني لا أقول كثيرا ولكن في بعض الأحيان يتأخر جواب لما. إذن هنا لما أن عرفت وجوهنا ماذا حصل؟ صددت. ماذا نسمي صددت؟ جملة صددت نسميها جواب لما، جواب لما. وطبت فعل وفاعل ليس فيه شيء، معطوف على صددت. النفس هذا هو محل الشاهد، سنتكلم عنه إن شاء الله، وهو تمييز نسبة. نحن عرفنا أن التمييز سابقا في كتب أخرى نوعان، تمييز نسبة وتمييز مفرد. يا قيس هذا منادى ليس فيه شيء، وجملة النداء لا محل لها، معترضة بين العامل والمعمول، وهكذا دائما جملة المعترضة لا محل لها من الإعراب. عن عمري، عن عمري هذا مهم يا شباب، نريد أن نقف قليلا هنا. عن عمري، عن عمري جار مجرور. طيب، واتفقنا أن كل جار مجرور له متعلق، واتفقنا أن هذا المتعلق الذي يتعلق به الجار مجرور واحد من اثنين، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون شيئا يشبه الفعل، هذا كررناه 100 مرة. تمام، ماذا أريد أن أنبهكم هنا؟ أريد أن أبين لكم فائدة معرفة المتعلق، لأن هذا السؤال يسأله كثير من الشباب، يقول أنا ماذا أستفيد حين تقول لي مررت بزيد، وتقول بزيد جار مجرور متعلق بمررت، أنا ماذا استفدت حين عرفت أن مررت أن بزيد متعلق بمررت؟ عندما أقول مثلا سافرت إلى مكة وتقول لي إلى مكة هذا ما إعرابه؟ أقول جار مجرور متعلق بسافرت. أنا مسافر إلى المدينة، إلى المدينة جار مجرور متعلق بمسافر. ما الفائدة من أن أعرف هذا الجار مجرور أو الظرف متعلق بهذا أو بذاك؟ ما الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة من هذا أنه يبين لك المعنى، فمعرفة المتعلق يفسر لك المعنى. وهذا البيت الذي معنا مثال تطبيقي نافع وواضح لبيان المتعلق، وسترى الآن كيف لما علقناه بكذا صار له معنى، وإن علقناه بكذا صار له معنى آخر. انظر، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، عن عمري هذا جاء مجرور، لك أن تقول إنه متعلق بصددت، فيصبح المعنى هكذا، صددت يا قيس عن من؟ صددت عن عمري. واضح؟ فالصدود متعلق بمن؟ بعمر، فهو صد عن من؟ صد عن عمر. هذا إذا علقت عن عمر بصددت، فأصبح المعنى أنك أنت يا قيس المخاطب صددت عن من؟ صددت عن عمر. وإن قلت إن عمر متعلق بطبتة، طيب، على أنه ضمنه معنى تسليت، طيب سننبه ما معنى ضمنه، طيب لكن الآن دعونا في التعلق، فيصبح المعنى طبت عن عمري، طبت عن عمري، والصدود معنى والطيب معنى آخر. واضح؟ فإذا علقته بهذا الفعل أخذ معناه، وإذا علقته بهذا الفعل أخذ معناه. واضح؟ ومن الأمثلة أيضا التي توضح لكم فائدة معرفة المتعلق بالجار مجرور، عندما أقول لك أنا مثلا اتصل بي رجل من مكة، تمام، هل من مكة هذا جار مجرور، هل هو متعلق باتصل أم متعلق بمكة؟ إذا علقته باتصل سيختلف المعنى. اتصل بي رجل من مكة، من مكة عفوا، من مكة. إما أن تقول إنها متعلقة باتصل وهذا ذكرنا، وإما أن تكون متعلقة برجل، تمام؟ اتصل بي رجل من مكة، الكلام عن من مكة. أما بي ليس فيها إشكال، هي متعلقة باتصل. طيب إذا الآن من مكة هذا جاء مجرور، هل هو متعلق باتصل أم متعلق برجل؟ عندنا احتمالان. إذا قلت إنه متعلق باتصل معناه أن هذا الاتصال وردك من مكة، واضح؟ يعني مصدر الاتصال هو أنه جاءك من مكة. وإذا قلت إن من مكة جار مجرور متعلق برجل فيصبح المعنى رجل من مكة، يعني أن هذا المتصل جنسيته أو بلده أو محل إقامته أنه مكي، فكأنك قلت اتصل بي رجل مكي. اختلف المعنى ولا اختلف المعنى تماما، معنى آخر. أنت تخبر الآن بأن المتصل عليك هو رجل مكي، ثم بعد ذلك هل هو في مكة أم هو في الطائف أم هو في مصر، هذا موضوع آخر لم تتعرض أنت له. فهمتم يا شباب؟ إذن مرة أخرى، هنا أقول اتصل رجل من مكة، من مكة جاء مجرور يحتمل أن تكون متعلقة باتصل وأن تكون متعلقة برجل. إذا علقته باتصل فيصبح معنى الكلام أن هذا الاتصال وردك من مكة فقط، بغض النظر عن جنسية المتصل لا نعرف. وإذا قلت إن من مكة جار مجرور متعلقة برجل، تمام، حينئذ يصبح المعنى أنك تريد أن تخبر عن جنسية المتصل، أنه اتصل بك رجل منسوب إلى مكة، رجل صفته أنه مكي. ثم بعد ذلك لم تتعرض أنت إلى مكان الاتصال، قد يتصل بك رجل مكي من اليمن أو رجل مكي من مصر وهكذا، واضح؟ إذا المعنيان مختلفان تماما. وهذا المثال اللطيف استفدته من كتاب الشيخ الدكتور الفاضل البشير المراكشي في كتابه تكوين الملكة اللغوية، وهو كتاب مفيد للمبتدئين خصوصا. فإن قال قائل تعلق من مكة باتصل واضح، لأن اتصل فعل، وإحنا عرفنا أن الجار مجرور إما يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فهذا لم يشكل عليه، واضح. لكن كيف يتعلق من مكة بكلمة رجل؟ أليس رجل ليس من الصنفين؟ لأن رجل اسم جامد، اسم جنس جامد نكرة، لا هو بالفعل ولا هو بشيء يشبه الفعل، فكيف تعلق الجار مجرور به؟ نقول في الجواب عن هذا الإشكال وهو سؤال وجيه، نقول هو في الحقيقة لم يتعلق بكلمة رجل، وإنما هناك تقدير محذوف، تقدير محذوف حذف للعلم به. إما أن نقول التقدير وهو الأصل، هكذا الأصل، إما أن نقول إن التقدير رجل كائن من مكة، فمن مكة في الحقيقة هو متعلق بكائن المحذوف، وكائن اسم فاعل واسم الفاعل يشبه الفعل، حينئذ لا إشكال في تعلقه به. أو أن نقدر المحذوف فعلا فنقول رجل اتصل بي رجل كان من مكة، كان وكان فعل، فإما أن تقدره فعلا فتقول كان، وإما أن تقدره اسما فتقول كائن، وقيل بهذا وقيل بهذا. طيب ويبدو لي والله أعلم أن الأفضل حتى يكون المعنى أوضح أن نقدر التقدير اسم مفعول هنا، فنقول رجل اتصل بي رجل منسوب. طيب، لكنه سيشكل عليه أن الجار مجرور الذي بعده لا يناسبه، لأنه لا يقال منسوب من مكة، وإنما يقال منسوب إلى مكة. طيب، فهذا فقط إشكاله الوحيد أنه لا يناسب ما بعده، لكن هو هذا المعنى، رجل من مكة يعني رجل منسوب إلى مكة، هذا هو أصل معناه العام. لكن تقدير النحويين هو إما نقول كائن أو نقول كان أو استقر إلى غير ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم قريبا إن شاء الله، باب المبتدأ والخبر، سيقول بن مالك هناك: وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. طيب، وإن شاء الله إذا درسنا كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب سنعرف مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة، مسألة تعلق الجار والمجرور. إذن وطبت النفس يا قيس عن عمري، إما أن تقول عن عمري متعلقة بصددت، فيصبح المعنى أن الصدود يعني انصب على عمر، يعني صددت عن عمر، وإن علقته بطبت يصبح المعنى طبت عن عمر. طيب، لكن يبقى إشكال هنا أخير، وهو الذي وعدتكم قبل قليل أني سأشرحه، أنه هل يقال طبت عن عمر؟ هل يقال هذا؟ الأصل أنه لا يقال، لا يقال طبت عن زيد، يعني الفعل طبت لا يعد بعن، فلذلك نحن مضطرون إلى أن نجعل هذا الفعل طبت مضمنا معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر هو الذي يتعدى بعن. واضح؟ ما هو هذا الفعل الآخر؟ نقول طبت هنا بمعنى تسليت، وتسليت هي التي تتعدى بعن، فيصبح المعنى طبت عن عمرو، أي تسليت عن عمرو، تسليت عن عمرو. وهذا ما يسمى عند العلماء بالتضمين، وهو أن تأتي بفعل ثم بعد ذلك يكون بعده حرف جر، هذا الحرف الجر الذي بعده في الظاهر لا يناسبه، مثل ما قلنا قبل قليل منسوب من مكة، لا يقال منسوب من مكة، يقال منسوب إلى مكة. طيب، وكذلك تقول مثلا، وهذا سأذكره لكم إن شاء الله في الآية بعد قليل، أنت تقول مثلا خالف أمري، زيد خالف أمري، لا يقال زيد خالف عن أمري. طيب، وسأتلو عليكم بعد قليل الآية وسأبين لكم فكرة التضمين، لأني أعرف أن بعض الأخوة لم يحضر معنا جميع الدروس السابقة. نحن شرحنا فكرة التضمين في كتاب ليس من كتب النحو، شرحناه بالتفصيل في كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك تكلمنا عن التضمين بالتفصيل. فالخلاصة أن فكرة التضمين أن تأتي بفعل، هذا الفعل يأتي بعده، إما يأتي بعده جار مجرور أو غيره، طيب، فيضمن هذا الفعل معنى فعل آخر. طيب، يضمن هذا الفعل معنى فعل آخر، ومثاله الجلي في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الشاهد بقوله يخالفون عن أمره، هل أنت تقول هؤلاء القوم يخالفون الأمر أم تقول يخالفون عن الأمر؟ انتبهت لها؟ نحن سبحانه نقرأ الآية كثيرا هذه ولا ننتبه. الأصل أن يقال إيش؟ يخالفون الأمر، لا يقال يخالفون عن الأمر، يعني لا حاجة إلى عن هذه. طيب، القرآن أفصح الكلام، فكيف قال يخالفون عن أمره؟ قال العلماء هذا الأسلوب يسمه أسلوب عظيم فصيح، لأنك تأتي يعني تعبر عن معنيين يعني في أسلوب واحد، كأنك جئت بفعلين، وهو أبلغ. يخالفون عن أمره أبلغ من يخالفون أمره، لماذا؟ لأنه يكون قد استعمل هذا الفعل واستعمل معنى الفعل الآخر، يعني اثنين في واحد باختصار. كيف؟ نقول يخالفون عن أمره، يخالفون هذا أسلوب، هذا الأسلوب يسمى بأسلوب التضمين، وذلك لأن يخالفون ضمن معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يعدى بعن. ما هو هذا الفعل الآخر؟ هذا الفعل الآخر هو يعرضون، يعرضون. فكأنه قال فليحذر الذين يعرضون عن أمره، يعني هم لم يخالفوا فقط، لم يخالفوا فقط، هناك فرق بين المخالفة وبين الإعراض، فرق بين أن تخالف الأمر وبين أن تعرض عن الأمر. طيب، فالله عز وجل سبحانه وتعالى أراد أن يعبر عن المعنيين بلفظ واحد، فجاء بلفظة يخالفون ووضع بعدها عن لنفهم أنه أراد أن يضمن. طيب، أنه أراد أسلوب التضمين، فكأنه قال فليحذر الذين يعرضون عن أمره، لأن الفعل يعرض يعدى بعن، يناسبه عن، واضح؟ فيكون طيب، سيقول قال لماذا لم يقل ابتداء؟ إذا كان هذا هو المعنى خلاص، لماذا لم يقل من الأول، من أول الموضوع حتى نرتاح، لماذا لم يقل فليحذر الذين يعرضون عن أمره وينتهي الموضوع؟ نقول صحيح، لو قال يعرضون لكن أين المخالفة؟ فاتت المخالفة، لم تذكر المخالفة، لم تذكر المخالفة في الكلام، فيكون يعرضون عن أمره فيه معنى الإعراض فقط. لا، نحن نريد الاثنين، نحن نريد الإعراض ونريد المخالفة، تمام؟ حينئذ لو قال طيب لماذا لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، نقول نفس المشكلة، سيكون قد أدى معنى واحدا وهو المخالفة. فإذا إذا قال فليحذر الذين يخالفون أمره صار يؤدي معنى المخالفة فقط، ليس هناك معنى الإعراض، ولو قال فليحذر الذين يعرضون عن أمره صار فيه معنى الإعراض فقط، تمام؟ ونحن نريد الاثنين لأنه أكثر في المعنى وأفصح وأبلغ، فلذلك نأتي بفعل واحد منهما ونأتي بحرف الجر الذي يناسب أحدهما، فنقول يخالفون عن أمره. هذا باختصار شديد جدا هو التضمين. كذلك هنا لما قال الشاعر طبت عن عمرو، لا يقال طبت عن عمرو، فلكنه ضمنه معنى فعل آخر يناسبه عن، وهو تسليت، فيصبح طبت معنى تسليت، أي تسليت عن عمرو. ومثاله أيضا في كلام ابن مالك في الألفية في أول الكتاب لما قال وأستعين الله في ألفية، هل يقال أستعين في القلم أم يقال أستعين بالقلم؟ الفعل استعان يتعدى بالباء أم يتعدى بفي؟ يتعدى بالباء، تقول استعنت بالقلم، ولا يقال استعنت في القلم، فكيف قال ابن مالك أستعين الله في ألفية؟ أو يعدى مثلا بعلى، أستعين الله على كذا، طيب إما يعدى بعلى ويعدى بفي، المهم أنه يعدى بعلى ويعدى بالباء، أستعين على كذا، مثلا تقول أستعين على قضاء حوائجي، طيب، أو تعدي استعانة بالباء، تقول استعنت بالقلم، المهم أنه لا يعد بفي كما قال مالك واستعين الله في ألفية. قالوا هذا من باب التضمين، فاستعانة هنا مضمن معنى فعل آخر يتعدى بفي. ما هو هذا الفعل الآخر؟ هو الفعل استخارة، فكأنه قال أستخير الله في نظم ألفية، لأن الاستخارة تتعدى بفي، تقول استخرت الله في كذا بالفي، واضح؟ طيب، أطلت أنا في هذا الكلام لأنه لا يأتينا في بحث خاص، ليس له باب، ليس له بيت، طيب، لم ينص عليه في الآج الرومية ولا في شرح القطر، لأن لم نأخذه مفصلا، فلذلك أنا تعمدت أن أطيل الكلام في هذا على خلاف العادة. نأتي الآن إلى محل الشاهد في البيت. قال الشاهد طبت النفس حيث أدخل الألف واللام على التمييز الذي يجب له التنكير ضرورة، وذلك التخريج جار على مذهب البصريين، تمام. وقد ذكر الشارح أن الكوفيين لا يوجبون تنكير التمييز، بل يجوز عندهم أن يكون معرفة وأن يكون نكرة، وعلى ذلك لا تكون الزائدة بل تكون معرفة. إذن هذا البيت مشكلة عند من يا شباب؟ وطبت النفس، هذا مشكلة عند من؟ مشكلة عند البصريين، لأن البصريين يوجبون أن يكون التمييز نكرة، يوجبون أن يكون التمييز نكرة، فإذا جاء بأل قالوا أل هذه زائدة، هذا يشكل على البصريين. أما الكوفي، الكوفي مرتاح، الكوفي مريح راسه، الكوفي عنده يجوز أن تقول طبت نفسا ويجوز أن تقول طبت النفس، يجوز أن تقول اشتريت 20 قلما واشتريت 20 القلم. عند الكوفي يجوز في التمييز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة، ما عنده مشكلة مع هذا البيت، هو بالعكس سعيد بهذا البيت أصلا، واضح؟ حينئذ أل هذه عند الكوفي ما نوعها؟ زائدة أم معرفة؟ معرفة، والأمور طيبة، واضح؟ ومن العلماء من قال النفس مفعول به لصددت، صددت النفس، صددت النفس، وهل يجوز للمفعول به أن يكون معرفة؟ نعم يجوز، ما في مشكلة، تقول رأيت رجلا أو رأيت الرجل، هل فيه إشكال؟ لا إشكال. حينئذ إذا عرفت النفس مفعولا به، هل هذا البيت فيه شاهد؟ ليس فيه شاهد، خلاص ليس فيه شاهد ولا فيه أي مشكلة، لا عند الكوفي ولا عند البصري. وتمييز طبت، طيب إذا طبت، لأن طبت يحتاج إلى تمييز، لأنه سيقال لك طبت ماذا، لا يقال طاب زيد وتسكت، لا لابد أن تحدد، سيقال لك طاب ماذا، يحتاج إلى تمييز، قال محذوف، طيب ما تقديره؟ قال والتقدير على هذا صددت النفس وطبت نفسا، حذف كلمة نفسا النكرة محذوفة. يا قيس عن عمري، وعلى هذا لا يكون في البيت شاهد، ولكن في هذا التقدير من التكلف ما لا يخفى، لا يخفى عليك أن هذا الكلام فيه تكلف، طيب فيه تكلف. ومن هذا النوع أل الداخل على الحال، الحال يجب أن يكون نكرة، تقول جاء زيد راكبا، لا يجوز أن تقول جاء زيد الراكبة، فحينئذ إذا دخلت أل عليه نحكم عليها بأنها زائدة، مثل فكرة طبت النفس، مثل فكرة التمييز، كما في قولهم ادخلوا الأول فالأول، فإن أل فيه زائدة لأن الحال يجب أن يكون نكرة، الحال يقع جوابا لكلمة كيف، فكأنه قيل ادخلوا كيف ندخل، قال الأول فالأول، الأول فالأول هذا حال، كيف دخلته أل، وأل والحال يجب أن نكون نكرة، نقول أل هذه زائدة وليست معرفة، واضح؟ نعود إلى ابن عقيل، قال والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبري وقوله وطبت النفس يا قيس السري. طيب ذكرنا ادخلوا الأول فالأول، أتى بالفاء لتدل على الترتيب، أي ادخلوا مرتبين. ما معنى ادخلوا الأول فالأول؟ يعني ادخلوا مرتبين، هذه فائدة بس من عند الخضري. ثم قال المالك وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. بعض لا كل، بعض الأعلام عليه دخل، وهو يريد بهذا أن يشير إلى أنه سماعي، يعني ليس قياسيا، فلا تدخل على غير ما ورد، يعني ليس هكذا على كيفك، أي علم يعجبك تدخل عليه لا، وإنما هو موقوف على السماع، هناك أعلام محددة أدخلت عليها العرب الآن أريد المسألة التي سنبحثها الآن ما هي. نحن عرفنا فيما سبق مرارا وتكرارا أن الأعلام لا تدخلها فلا يقال الزيد، ولا يقال العمر، ولا يقال المحمد، خلاص، إلا على وجوه من التخريج والتأويل قد تقدمت مرارا. الآن نريد أن نخبرك أن بعض الأعلام عليه دخل عليه ماذا؟ أل. لماذا دخلت عليه أل؟ قال للمح ما قد كان عنه نقلا، لأجل ملاحظة ولمح شيء نقل منه، وسنوضح هذا إن شاء الله سيتضح لكم. وهذا في أعلام محددة، مثلا فضل ابن عباس، أخو عبد الله بن عباس، يجوز أن تقول فضل ويجب أن تقول الفضل. طيب علم كيف دخلت ال على العلم؟ نقول هذا سماعي، كلمات محددة سمعت عن العرب أدخلت عليها ال، يحفظ ولا يقاس عليه كما أشار الخضري. طيب مثال آخر، حارث، قالت العرب حارث وقالت الحارث، هذا سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. طيب لماذا فعلوا هذا؟ للمح ما قد كان عنه نقلا. ما معنى لمح ما قد كان عنه نقلا؟ يعني حتى نشير إلى أنه منقول. عرفنا سابقا في باب العلم أن الأعلام نوعان، علم منقول وعلم مرتجل. المنقول هو الذي نقل من غير العلمية، يعني كان شيئا ما ثم أصبح علما. أما المرتجل فهو الذي وضع وخلق من أول مرة علما، مثل ماذا؟ سعاد وأدد، تذكرون بيت مالك؟ ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. سعاد هل استعملته العرب في غير العلمية؟ لا، هذا مرتجل اتركوه الآن. الثاني المنقول. ما معنى منقول؟ يعني كان شيئا ما في السابق ثم أصبح الآن علما. فضل، فضل في الأصل ماذا كان؟ كان مصدرا، تقول فضل يفضل فضلا، فضل ما هو؟ مصدر، نقلناه من مصدرية وسميت ابني بفضل، صار الآن إيش؟ علما. واضح هذا؟ طيب زيد، زيد هذا منقول. طيب كان في الأصل زاد يزيد زيدا، فزيد كان مصدرا ثم نقلناه للعلمية فصار اسمه زيد. طيب الآن هل يجوز أن أقول الفضل؟ نعم. لماذا؟ لأنه سمع عن العرب. لكن هل يجوز أن أقول الزيد؟ لا، يحتاج أن ننظر ونبحث هل نطقت به العرب أم لا. إن نطقت به العرب نطقنا به، لكن نحفظه ولا نقيس عليه، فلا نقيس عليه كل الأعلام، فلا نقول خاص المحمد الخالد السالم العلي الجعفر هكذا في كل الأعلام، لا، كلمات محدودة. ليس كل منقول ندخل عليه الألف واللام، بل هناك كلمات محصورة وسماعية، مثل الفضل قالوا الفضل. طيب لماذا فعلوا هذا؟ للمح ما قد كان عنه نقلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا نظرت إليه على أنه نقل من الفضل على أنه مصدر فيجوز إدخال ال عليه، وإذا نظرت إليه إلى أنه الآن علم فلا يجوز إدخال ال عليه. تمام؟ يعني حتى نشير، لما أنا أسمي ابني الفضل أريد أن ألمح إلى أنه لا تنسى أنه منقول من الفضل، أريد فيه معنى الفضل. طيب مثال آخر، الحارث، الأصل أن تقول حارث لأنه علم فلا يدخله أل، لماذا سميت ابنك الحارث؟ أقول حتى ألاحظ وأشير إلى أنه فيه معنى الحرث، فهو ليس فقط اسما محضا جامدا لا لا لا معنى له، لا لا لا، أنا أريدك أن تنتبه أنه فيه معنى الحرث. طيب وفيه معنى العمل. وكذلك النعمان. طيب فذكر ذا وحذفه سياني، يعني إن قلت الحارث أو قلت الحارث، حارث الحارث، نعمان النعمان، فضل الفضل، سيان بمعنى أنه لا فرق من ناحية التعريف، هو معرفة في الحالتين. إذا قلت فضل هو معرفة بالعلمية، وإذا قلت الفضل هو أيضا معرفة بالعالمية. إذن الوضع إيش؟ سيان، لأن ألف الحالتين لم تعرفه، هو معرفة بالعالمية. واضح شباب؟ مثل ذلك الحارث وحارث والحارث. لكن هل هذا الكلام مستقيم على إطلاقه؟ سينتقده بعد قليل بن عقيل كما سنرى. طيب قوله عليه دخل، الألف في دخل الإطلاق، وما هنا في البيت اسم موصول، والألف في نقل أيضا للإطلاق. وسياني، سيان يعني مثلان، وهو مثنى سي، مثنى سي، تذكرون عندما تكلمنا عن سي في عند قول ابن عقيل لا سيما زيد، عرفنا أن سي تثنى فيقال سيما، فيقال سيان، سيان ومفرده سي يعني مثل، معناه كلمة مثل. قال ابن عقيل ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة. هذا عنوانه، هذا اسمه، هذا لقبه، يقال له لمح الصفة. فحارث هو الآن هو اسم، هو علم لا يدل على الحرف، لكن إذا أدخلت عليه ال فأنت تريد أن تلمح صفة الحرف. قال في الحاشية: المراد بلمح الصفة أو لمح الأصل أن ينظر ويلمح أصل العلم المنقول منه. فحارث هذا منقول من إيش؟ من حرث يحرث، فهو حارث، يعني فيه جد ونشاط واجتهاد في يعني أريد أن أخبر بأنه يحرث. طيب، لذلك جاء في السنة مدح هذا الاسم حارث وهمام. طيب، إذن المراد بلمح الصفة أو لمح الأصل أن ينظر ويلمح أصل العلم المنقول عنه قبل أن يكون علما، والغاية من ذلك كون صلة معنوية بين المعنى القديم والمعنى الجديد. واضح؟ الآن لما أسمي أنا ابني مثلا فضل، طيب كذلك حسن وحسين، يجوز أن تقول حسن الحسن، حسين الحسين. فأنا إذا سميت ابني حسن، أنا لا أريد فقط أن هذا الحاء والسين والنون أنها تدل على هذا الشخص فقط، لا، أنا أريد أيضا أن ألمح فيه معنى الحسن، أريد أن ألمح فيه معنى الحسن، فلذلك أدخل عليه ال كأنه ليس علما بل إيش؟ بل صفة، كأنه ليس علما بل صفة، أقول هذا الحسن أي المتصف بالحسن، ولا أريد فقط أنه اسم جامد محض، مثل لما أقول جاء، مثل لما تجد رجلا مثلا اسمه صالح وهو فاجر، وهو فاجر ليس فيه معنى الصلاح أبدا. واضح؟ فهذا هو القصد، يقال لأل هذه أل للمح الصفة، أي ملاحظة ما، أي المعنى الذي قد نقل، وهو أي ذلك البعض عنه، أي عما فصلها جرت على غير ما هي له. المهم أن لمح باختصار، لمح معناه ملاحظة، أن نلاحظ المعنى الأصلي الذي نقل منه. طيب، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة، قد ينقل من المصدر، قد ينقل من اسم الفاعل، قد ينقل من النكرة أو اسم الجنس، مما يصلح دخول ال عليه، وهو باب سماعي لا قياسي كما ذكره في أوضح المسالك وشرح الأشموني، كقولك في حسن الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم، النعمان في الأصل من أسماء، نعمان من الأصل من أسماء الدم. ها هنا شيئان: الأول أن الذي تلمحه حين تدخل ال على نعمان هو وصف الحمرة التي يدخل عليها لفظه بحسب الأول، بحسب الأصل الأول التزاما، لأن الحمرة لازمة للدم. والثاني أن الناظم في كتاب التسهيل جعل نعمان من أمثلة العلم الذي قارنت ال وضعه كاللات والعزة والسموأل، وهذه لازمة بدليل قوله وقد تزاد لازما، وهنا مثل به لما زيدت عليه ال بعد وضعه للمح الأصل، وهذه ليست بلازمة على ما قال: فذكر ذا يعني ال وحذفه سياني. والخطب في هذا سهل، لأنه يحمل على أن العرب سمت نعمان أحيانا مقرونا بال فيكون من النوع الأول الذي سبق دراسته، وسمت أحيانا أخرى نعمان بدون ال فيكون من النوع الثاني. طيب، نعود إلى ابن عقيل: فيجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى الحال، يعني الحال يعني الآن. طيب، فيجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، إذا نظرت إلى الأصل فهي عبارة عن إيش؟ عبارة عن صفات، عبارة عن صفات مثل في حارث، أو عبارة عن مصدر مثل فضل، أو عبارة عن اسم جنس مثل النعمان. وهذه الأمور الثلاثة، الصفة أو المصدر أو اسم الجنس، ألا يجوز إدخال ال عليها؟ بلى، فإن نظرت إلى أصلها أدخلت عليها ال، وإن نظرت إلى أنها الآن هي أصبحت أعلاما فإنك لا تدخل عليها ال، لأن ال لا يجوز، لا تدخل على الأعلام. واضح؟ إذن خلاصة الخلاصة: إن نظرت إلى أصلها أدخلت عليه ال، لأنها في الأصل غير علام، وإن نظرت إلى حالها الآن لم تدخل عليه أل لأنه علم والعلم لا يدخله أل. وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. فائدة هنا من الشمني نقله الخضري قال: ومن الأول النعمان بن المنذر ملك العرب لأنه لم يسمع بغير أل. النعمان بن المنذر ابن المنذر ابن ماء السماء هكذا اسمه، هذا لم يسمع بدون أل، لم يسمع بدون أل، فتكون أل هنا لازمة زائدة لازمة. طيب نعود إلى الخضري قال: وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة طيب ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك. طيب قال في الحاشية: الأمثلة التي ذكرها الناظم ثلاثة، أحدها يدل على الوصف المقصود بدلالة المطابقة وهو الفضل لأنه في الأصل مصدر ولا دلالة له إلا على الحدث وهو الوصف، والثاني يدل عليه بدلالة التضمن وهو الحارث لأنه اسم فاعل يدل على الذات والوصف، وثالثها يدل على الوصف بدلالة الالتزام وهو النعمان فإنه موضوع للدم والحمرة لازمة له، الحمرة تلازم الدم فهو فيه دلالة التزام، دلالة التزام نعم. وهذه أنواع الدلالة الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام، هذه مصطلحات من علم المنطق وقد شرحناها في شرح السلم المنورق. نعود إلى ابن عقيل، يعود ابن عقيل قال: وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعنى أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه، فضل يعني الزيادة، فضل معناه زيادة فهو فيه معنى التفاؤل والمدح أيضا. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما يعني الآن لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك، يقصد ابن مالك. وكذلك أيضا ليس حذفهما خلافا لمن زعم ذلك، لا هنا ليس ابن مالك بعد قليل سيشير إلى ابن مالك. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، مصنف ماذا قال؟ فذكر ذا وحذفه سياني، هذا فيه عموم، كأن ابن مالك يقول لا يوجد فرق إطلاقا بين حارث والحارث، هل هذا كلام صحيح؟ يقول ابن عقيل هذا فيه نظر، لأنك عرفت قبل قليل أن بينهما فرقا في المعنى، فالحارث لمح فيه الأصل وهو أنه يحرث ويعيش تفاؤل، أما حارث بدون أل فهو اسم علم جامد لا معنى فيه للحرث ولا للعيش، واضح؟ فإذا في معنى في الفرق، في فرق في المعنى أم لا؟ فيه فرق في المعنى، فكيف يقول مالك سيان؟ هذا هو الاعتراض، هذا الكلام لم يعجب ابن عقيل. نحن نقول هو يقصد سيان من الناحية اللفظية لا من الناحية المعنوية، فهو يقصد سيان يعني أنه في الحالتين عالم، يعني إذا قلت إذا سميت ابنك حارث أو سميته الحارث في الحالتين هو علم، في الحالتين هو معرفة، فأل لم تؤثر فيه تعريف، هذا مراد مالك، وهو لا يخالف أن المعنى يختلف. طيب المهم أنه يقول: وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام مصنف، بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، لمحت الحرث، لمحت الفضل وهو زيادة، لمحت أنه دم وهو نعمان، طيب لمحت أنه حسن، فحينئذ تأتي بالألف واللام. وإن لم يلمح لم تنظر إلى هذه المعاني والصفات وهذه كلها، وإنما مجرد هو اسم عادي طيب لا معنى له، وإنما فقط اسم يستعمل لأجل أن يتحدد هذا الشخص، لم يؤت بهما أي لم يؤت بال، واضح هذا؟ طيب بقي معنا مسألة أخيرة وهو العلم بالغلبة، وهي مسألة لطيفة وجميلة وممتعة جدا، ونستعملها نحن كثيرا في كلامنا دون أن ننتبه. قال ابن مالك: وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب ال كالعقبة. وقد يصير، من الذي يصير؟ شيئان، المضاف أو مصحوب ال، هذان يصيران ماذا؟ يصيران علما بالغلبة، هذا يقال له علم بالغلبة. وقد، الواو هنا استئنافية، قد للتقليل. يصير هنا فعل مضارع ناقص، له اسم وله خبر، وكله مبين عندكم في الإعراب في الأسفل، ومضاف هذا هو اسم يصير، فيصير من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب ال هنا قصد لفظه. طيب ثم قال: وحذف ال في إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. الواو أيضا استئنافية، وحذف هذا مفعول به مقدم لأوجب التي في البيت. نعم، وفي غيرهما قد تنحذف، قد هنا للتقليل. طيب هذا البيت، هذا البيتان يعني من أسهل ما يكونان، ومعناهما واضح وممتع كما سنرى. طيب قال ابن عقيل: من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة. ما ضابط الغلبة؟ اكتبوا إن شئتم: أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه، فيعرض له الخصوص. واضح؟ هو في الأصل إيش؟ وضع وضعا عاما، فماذا يحصل له بعد ذلك؟ يستعمل وضعا خاصا. مرة أخرى: أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه، فيعرض له الخصوص في استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه. واضح هذا؟ باختصار شديد مثاله: لما أقول الكتاب، الكتاب هناك مليون كتاب في العالم، أي كتاب تقصد؟ إذا قال العلماء جاء في الكتاب، يقصدون به كتاب سيبويه، لأن كتاب سيبويه ليس له عنوان، اسمه الكتاب، هكذا. واضح؟ فلذلك هذا يقال له ماذا؟ علم بالغلبة، يعني غلب هذا اللفظ الكتاب، غلب على كتاب سيبويه، بحيث إذا قيل الكتاب لا ينصرف الذهن إلا إلى كتاب سيبويه، مع أنه في الأصل وضع لمتعدد. أن يكون الاسم عموم بحسب وضعه، لفظ الكتاب هذا يعني يصلح لأي كتاب، فيعرض له الخصوص في استعماله. فصار الآن الكتاب لا يقال إلا على كتاب سيبويه، هذا في كتب البشر يعني، وأما في غير كتب البشر، في كتب السماوية، فإذا قيل الكتاب ينصرف إلى القرآن الكريم لغلبة إطلاقه على شيء بعينه. واضح؟ مثال آخر: المدينة، لما تقول سافرت إلى المدينة، هناك مدن كثيرة في العالم، لكن إذا قيل المدينة هكذا بأل، انصرف الذهن مباشرة، هذا علم بالغلبة، غلب هذا الاسم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة؟ لطيفة وجميلة ورائعة. قال: من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب، لكن غلبت المدينة على من؟ على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب غلب لفظ الكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. وعلى ذكر كتاب سيبويه، أمس يعني البارحة وصلني خبر، وهي بشارة عظيمة جدا، أن شيخنا الفاضل العيوني حفظه الله ووفقه قد دفع كتاب الكتاب لسيبويه، دفعه إلى المطابع، ومن المتوقع أن يصدر بعد شهر أو شهرين من الآن والله أعلم، وعليه حواش كثيرة لمجموعة من الأئمة الكبار، من أبي علي الفارسي والأخفش، ويعني أجلة من العلماء، وهو انتهى من عمله، وهو كان الشيخ يسميه بمشروع العمر، عمل عليه طويلا، حقق الكتاب وأضاف عليه حواشي العلماء، وهو جهد جبار أخذ منه سنين. وهذا الكتاب إذا خرج يعني لا يستغني عنه إنسان درس الألفية، بعد أن تدرس الألفية لابد أن تطلع على كتاب الكتاب سيبويه، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. طبعا هو مطبوع، كتاب سيبويه حققه العلامة عبد السلام هارون في 5 مجلدات، نعم، وهي أفضل طبعة الآن، لكن إذا خرجت طبعة العيوني في ظني أنها ستقضي على جميع الطبعات. إذن الكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى: حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. وحكم هذه الألف واللام، هذه الألف واللام التي تكون للغلبة، تسمى ال للغلبة، أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، يعني يجب أن يؤتى بها، فلا تحذفها إلا في حالتين: واحد إذا ناديتها، اثنين إذا أضفتها. نحو يا صعق، يا صعق في الصعق. الصعق في أصل اللغة العربية هو اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة، والعياذ بالله. الإنسان الذي رمي بصاعقة من السماء تسميه العرب الصعق. طيب، ثم اختص بعد ذلك برجل من العرب اسمه خويلد بن نفيل، وكان من شأنه أنه كان يطعم الناس بتهامة، يعني كريم، فعصفت الريح التراب في جفانه، يعني القدور، فسبها، يعني سب الريح، فرمي بصاعقة من السماء، فقال الناس عنه الصعق. تمام، هذا هو الصعق. فصار الآن إذا قيل الصعق، مع أنه قد صعق كثير من الناس رمي بصاعقة من السماء، لكنه صار الآن إذا قيل الصعق لا يفهم به، صار علما بالغلبة على خويلد بن عمرو، مثل الكتاب علم بالغلبة على كتاب سيبويه، المدينة علم بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ال هذه هل يجوز أن نحذفها؟ هل يجوز أن أقول مدينة بدون ال، أو أقول كتاب لكتاب سيبويه بدون ال؟ هل يجوز؟ نقول لا يجوز إلا في حالتين: واحد في النداء، في النداء فتقول يا مدينة، تقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أو تقول يا صعق، هذا في النداء، أو يا كتاب في الصعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لماذا جاز حذف ال؟ نقول لأنه أضافها، فتحذف ال إما في الإضافة، مثل هذه مدينة رسول الله، مدينة مضاف ورسول مضاف. لماذا حذفت ال للغلبة؟ حذفت لأنها مضافة. وتقول هذا كتاب سيبويه، لماذا حذف ال من كتاب؟ لأنه مضاف. إذا متى تحذف ال الغالبة؟ في حالتين، في النداء أو الإضافة. وقد تحذف في غيرهما، لكن ما حكمه؟ شذوذا، شذوذا. سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا. عيوق نفس فكرة صعق، نفس فكرة كتاب، نفس فكرة مدينة بالضبط. عيوق، الأصل في عيوق، الأصل العيوق، وهو اسم نجم. العيوق في أصل الوضع كلمة عامة على وزن، على زنة فيعول، من قولهم عاق فلان فلانا يعوقه إذا حال بينه وبين غرضه، ومعناه عائق، وهو بهذا صالح للإطلاق على كل معوق لغيره، كل. لذلك ماذا قال الخضري؟ أن يكون الاسم عموم بحسب وضعه. فإذا هذا اللفظ فيه عموم في الأصل، يصلح لكل ما يعيق، ثم بعد ماذا حصل له؟ حصل له خصوص، فصار يستعمل في شيء محدد، شيء واحد. إذن وخصوا به نجما قريبا من نجم الثريا ونجم الدبران، زعموا أنهم سموه بذلك لأن الدبران يطلب الثريا والعيوق يحول بينه وبين إدراكها. طيب، ترى العرب تعرف هذه الأمور، يعني لا تستخفوا بالعرب، يعرفون أمور تتعلق بالنجوم، بعلم الفلك، عندهم علم بها، يعني قادتهم إليها التجربة، وكذلك احتكاكهم ببعض الأمم الأخرى واطلاعهم على بعض الكتب، يعني عندهم، ترى ليسوا لهذه الدرجة يعني لا يعرفون شيئا. إذن متى تحذف ال هذه؟ تحذف في النداء والإضافة. فإن حذفت في غير النداء والإضافة هذا الشاذ. مثاله: سمع في كلام العرب أنهم قالوا هذا عيوق طالعا، فجاءوا بعيوق بدون ال، هل فيه نداء؟ لا. هل فيه إضافة؟ لا. كيف حذفوا ال؟ نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، والأصل هذا العيوق طالعا. طالعا إعرابه حال، وهو اسم نجم. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا، فرغنا من الصورة الأولى من أنواع الغلبة. العلم بالغلبة إما أن يكون معرفا بأل، وهذا فرغنا منه، وإما أن يكون العلم بالغلبة مضافا، مثل ماذا؟ كابن عمر. طيب، عمر عنده عدة أولاد، ليس فقط عبد الله، لكن إذا قيل لك هذا الحديث رواه ابن عمر، من تفهم؟ مباشرة تعرف أن المقصود عبد الله وليس غيره من أبناء عمر. عباس بن عبد المطلب عنده مجموعة من الأولاد، لكن إذا قلت لك جاء ابن عباس، قال ابن عباس، من تفهم؟ مباشرة تفهم عبد الله ابن عباس، مع أن عنده أبناء أخر. مثل الفضل بن عباس، مثل قثم بن عباس وغيرهما. وابن مسعود نفس الشيء، مباشرة تعرف أن المقصود به عبد الله، فإنه غلب على من؟ على العبادلة، على العبادلة. العبادلة جمع عبدل بزنة جعفر، وعبدل يحتمل أمرين، أولهما أن يكون أصله عبد فزيدت لام في آخره عبد صار عبدل، كما زيدت في زيد حتى صار زيدلا. طيب، والثاني أن يكون قد نحتوه من عبد الله، فاللام هي لام لفظ الجلالة، والنحت باب واسع. ما هو النحت؟ النحت يا شباب تقدم معنا في، ما تقدم معنا في الحقيقة، لكن ذكره الخبري في بداية الكتاب، في أول الكتاب لمن عنده الخضري في الصفحة الرابعة. ضابط النحت أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة. مثال ذلك، لماذا ذكرها الخضري؟ ذكرها عن شرح البسملة. طيب، بدلا من أقول قال زيد بسم الله الرحمن الرحيم، أختصر فأقول بسملة زيد، بسملة، هذا يسمى بالنحت. ما معنى بسملة؟ أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأسلوب يسمى بأسلوب النحت، وهو أسلوب لطيف وجميل. مثال آخر طلبق يعني قال أطال الله بقائك. طيب، مثال آخر سمعل يعني قال السلام عليكم، حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هلل يعني قال لا إله إلا الله. ومنه قوله تعالى بعثرت، قال الزمخشري هو منحوت من بعث وأثير، أي بعث مواتها. فذلك، الفذلك من قولهم فذلك العدد كذا إلى آخره. طيب، هذا كله تجدونه في أول شحاشة الخضري في الصفحة الرابعة والخامسة. ومنه قول الشاعر لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. هذا النحت، وهو باب واسع ومهم أن تعرفوه. فقد قالوا عبشم من عبد شمس، وعبدر من عبشم من عبد شمس، وعبدر من عبد الدار، هذه الآن أسماء، والأمثلة التي ذكرتها لكم أفعال، ومرقس من امرئ القيس، وقالوا حمدلة من الحمدلة من حمد لله، وسبحلة من سبحان الله، وجعفدة من قولهم جعلت فداءك، وطلبق من قولهم طال الله بقاءك، وأشباه لهذا كثيرة. وقال الشاعر وينسب لعمر بن أبي ربيعة، فجاء بالفعل واسم فاعله على طريقة النحت، لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. والكثرة، ولكثرة ما ورد من هذا النحو نرى أنه يجوز لك أن تقيس عليه، وهذه جرأة يعني عجيبة من وحي الدين، لأنه يخالف ما قرره القدامى. القدامى يقولون باب النحت سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما هو ورد في كلمات معينة لا يجوز لك أن تقيس عليها. واضح؟ ما يصح لك أن تخترع نحتا. المحي الدين وهو يحق له أن يجتهد، هو بلغ مرحلة الاجتهاد في اللغة، هو يقول فيما أرى يجوز لك أن تقيس عليه. طيب ما حجتك يا محي الدين؟ قال لأنه كثير ورد في كلام العرب، فلك أن تقول مشألة مشألة إذا قال ما شاء الله، مع أنه لم يسمع هذا يقول لكن أنا أقيس عليه ما عندي مشكلة، وتقول سبحر سبحرة إذا قال سبحان ربي، ونعمص نعمصة إذا قال نعم صباحك أو نعم صباحك، وتقول نعمس نعمسة إذا قال نعم مساءك، وهكذا. وقدام العلماء يرون باب النحت مقصورا على ما سمع منه عن العرب، وهو من تحجير الواسع، فتدبر هذا ولا تكن أسير التقليد، وانظر القسم الأول من كتابنا دروس التصريف. طيب، ثم نقل كلاما عن ابن مالك في التسهيل، ظاهره أنه يدل على أنه قياسي عنده، يعني محي الدين يحاول أن يجد نصا للقدامى يؤيد رأيه الذي يقول بأن باب النحت قياسي وليس سماعيا. ومن منع القياس على هذا أبو حيان حيث قال وهذا الحكم لا يطرد وإنما يقال منه ما قالته العرب، ونرى لك ألا تأخذ بهذا الرأي. يعني أبو حيان يوافق من القدامى. طيب نعود إلى ابن عقيل كي نختم الدرس. قال وقد يكون العلم بالغلب مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة. غلب على العبادلة، فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم، وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء، حتى إنه إذا قيل إنه حتى إنه إذا أطلق بن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره، نحو يا ابن عمر، ما ينفك عن الإضافة هذه، لا تسقط عنه. طيب هنا فقط فائدة، يعني فوائد سريعة. المصنف عد عبد الله بن مسعود من جملة العبادلة، صح؟ هل هذا كلام صحيح أن إذا قيل العبادلة يدخل معه ابن مسعود أم لا يدخل؟ قال قيل الصواب عدم ذكر ابن مسعود مع العبادلة. طيب من نذكر عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ مع من؟ مع ابن عمر وابن عباس. فالقول الثاني ماذا يقول؟ العبادلة عند الصحابة هم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا ندخل من؟ لا ندخل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ قال لموت ابن مسعود قبل إطلاق العبادلة، لأنه من الطبقة الأولى من الصحابة. واضح؟ هذا هو السبب، أنه مات مبكرا قبل أن يطلق لفظ العبادلة. ويرده أن الشارح لم يقل غلب اسم العبادلة على فلان وفلان بعد أن كان جمع عبد الله، وإنما قال غلبت هذه الأعلام وهو بن عمر إلى آخره على العبادلة، أي على الأشخاص المسمى كل منهم بعبد الله، مع أن ابن عمر مثلا يصدق بعبد الله وغيره من أخواته. ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة النحت التي تكلمنا نحن عنها أصلا. لم ينبه ابن عقيل على كلمة العقبة في قول ابن مالك وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب كالعقبة، لم يعلق ابن عقيل على كلمة العقبة، ما المراد بها؟ اكتبوه هذا مهم. قال الخضري العقبة أصلها كله، هذا مجرد مثال، طيب العقبة مثل كتاب سيبويه، مثل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مثال جديد العقبة. العقبة في أصلها كل طريق صاعد في الجبل يشق سلوكه، هذا هو العقبة، طريق صاعد في الجبل يشق على الإنسان أن يسلكه، هذا يقال له عقبة. وذلك نحن نستعمله في الأمور المعنوية، أقول هناك عقبة بين الطالب وبين هذا الكتاب، هذا شيء معنوي. ثم اختص بعقبة ميناء التي يقال فيها جمرة العقبة، قاله الشاطبي، وقيل بعقبة أيلة عند مصر. طيب يعني قيل أنها عقبة في مصر، وقيل هي عقبة الجمرة التي في ميناء. واضح هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سامحوني هذه المرة زدنا على ساعة على خلاف العادة، نحن عادة لا نزيد على ساعة، لكن هذه المرة اضطررت أن أزيد على ساعة، زدنا قليلا، فأطلب منكم العذر والمسامحة، وعذري في ذلك أني أريد أن نختم الباب حتى نبدأ الدرس الجديد في باب جديد، وهو باب جديد وطويل ومهم يحتاج إلى تركيز، فأحببت أن ننتهي من المعارف كلها، بهذا نحن نكون قد فرغنا من جميع المعارف، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في يعني باب جديد لا علاقة له بالمعارف ولا بالنكرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.